حدیث 1608 به حدیثه داده بومد دیار بتن کان امروف حق خو اشمروف ظالم بور گرتن چوان. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم بيشت المجوتة في غنبري صلى الله عليه وسلم إنك تبعثنا تمتحن ري عرضا فننزل بقوم أمتين نكهند كسا لا يقروننا يعني مناحوين فما ترى فيه تشبني يعني أمتشبك. فقال لنا بيجتا قتما إن نزلتم بقوم هكذا هنا بچنا لك هندك مروبا هنا بچنا قنديوان فأمر لكم أمر بوا بيتكرا بما ينبغي للضيف بويتشت أبكر مهبانيتت يعني قدر وقرتان كانت شو قدر مهبانتت قرتان فاقبلوا هنجهين قبل بك. فإن لم يفعلوا وهكذا وان كسا أفتشتها نكر إن حوان ذن فخذوا منهم حق الضيف هنجهين حق مهباني إشوان ورقرتان.